ما حكم الصلاة في الأظافر الطويلة؟ على كل حال ما ينبغي بقاء الأظافر الطويلة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقصها، وظاهر الأوامر الوجوب، الواجب قص الأظافر، قص الشارب، لف الإرث، حلق العانة. اعتمد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للناس في قص الأظافر وفي قص الشارب وفي لف الإرث وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. نعم. فلا ينبغي المسلم يدعى أكثر من 40 ليلة، بل السنة قص الشارب قبل ذلك، وهكذا قلب الأظفار من الرجل والمرأة، وهكذا نفخ الإبط من الرجل والمرأة، هكذا حلق العالم من الرجل والمرأة، كل هذا ينبغي أن يبادر إليه وأن يعتنى به قبل 40 ليلة. الرجل يقص شاربه ويقلم أظفاره وينفخ إبطه ويحلق عانته، والمرأة كذلك تقلم أظفارها تنفخ إبطها تحلق عانتها أو تزيل العانة في شيء من أدوية، كل رجل سوى. هذه سنة مؤكدة. نعم. وقد يقال بالوجوب لأنه وقت لنا في ذلك أن ندع هذا أكثر من 40 ليلة. نعم. والرسول جاءت عنه الأوامر قص الشارب قبل الظهر وقص الأرض، فظاهر هذا وجوب، لا يجوز أن تترك على وجه يشوه الحال ويعد طويلا عرفا، لأن هذا خلاف السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وما يفعله بعض الناس من تطويل الأظافر هذا منكر لا وجه له، وتأسم ببعض أعداء الله. نعم. كتابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.